بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح كتاب إرشاد الفحول للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، وانتهينا من تعريف أصول الفقه بالاعتبارين، باعتباره مضافا ومضافا إليه، وباعتباره علما على علم معين. قال رحمه الله تعالى: ولما كان العلم مأخوذا في حد أصول الفقه عند البعض حسن هاهنا أن نذكر تعريف مطلق العلم. يعني يقول إن تعريف أصول الفقه هو إدراك القواعد، أو هو القواعد، أو هو العلم بالقواعد. فلما كان البعض عرف أصول الفقه أنه العلم بالقواعد، لابد من تعريف العلم بإطلاق مطلق العلم، يعني العلم المطلق، عفوا، مطلق العلم يعني العلم الغير مقيد، يعني ليس علم السنة وليس علم التفسير وليس علم، إنما نعرف كلمة علم دون إضافة لشيء آخر. هذا معنى مطلق العلم، أي أنه علم مطلق لم يضف إلى شيء آخر ولم يقيد بشيء آخر. قال: وقد اختلفت الأنظار في ذلك اختلافا كثيرا. اختلفت أنظار العلماء، هل العلم يعرف أم لا يعرف؟ فإن عرف بماذا يعرف؟ وإن قلنا بتعريفه واتفقنا على تعريفه، ماذا يفيد؟ هل يفيد العلم الضروري؟ يعني هل العلم يفيد اليقين أم يفيد غلبة الظن؟ يفيد اليقين، هل يفيده ضرورة أم بالنظر والاستدلال؟ قال: وقد اختلفت الأنظار. كلمة المطلق تحمل على الكامل، العلم المطلق أي العلم الكامل، أما مطلق العلم أي أصل العلم، مثل الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، مطلق الإيمان أي أصل الإيمان. نعم. وقد اختلفت الأنظار في ذلك اختلافا كثيرا، حتى قال جماعة منهم الرازي، فخر الرازي معروف، محمد بن عمر، متوفى سنة 606، بأن مطلق العلم ضروري فيتعذر تعريفه. فيتعذر تعريفه، إن مطلق العلم، إن أصل العلم ضروري، شيء ضروري. بمعنى ما هو الشيء الضروري؟ أي الذي لا يمكن دفعه، مثل الجوع. الجوع هل يعرف الجوع؟ مثل الظمأ هل يعرف الظمأ؟ لا. فكذلك العلم بأنك جائع، العلم بأنك عطشان، قال هذا ضروري، شيء ضروري لا يحتاج لاكتساب، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يعني عرف الشمس، الشمس الشمس، عرف الماء، الماء الماء. فكذلك العلم، الفقر الرازي يقول إن العلم شيء ضروري لا يمكن دفعه، وبه تعرف الأشياء، فكيف يعرف ما لا يمكن دفعه وبه تعرف الأشياء؟ مفهوم الكلام؟ مالك اختبأت هكذا؟ طيب الله يعافيك. نحن نناقش إن شاء الله، نحن نعرض الله. واستدلوا بما ليس فيه شيء من الدلالة، يعني بدأ هؤلاء يستدلون بأشياء لا تدل على حقيقة هذا القول، ويكفي في دفع ما قالوه ما هو معلوم بالوجدان لكل عاقل أن العلم ينقسم إلى قسمين، ويقول إلى ضروري ومكتسب. يعني من أعظم الأمور في الرد عليهم أن من العلم ما هو ضروري ومن العلم ما هو مكتسب. يعني الحديث المتواتر ضروري أم مكتسب؟ مكتسب مكتسب مكتسب. العلم بالقرآن، هل أنت يعني يعني يعني مثل الشمس مثلا؟ لا، تعلمته وتفقهت فيه وكذا، وروي بالتواتر، راه جمعا جمعا جمع. الرواية شيء والإفادة شيء آخر. طيب، فهل العلم مثلا بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتسب أم ضرورة لا يمكن دفعها؟ مكتسب. العلوم الشرعية مكتسب، إنما العلم ها بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. فالعلم مكتسب، العلم الشرعي مكتسب، علم الفلك مكتسب، علم كذا مكتسب، لكن الجوع ضروري، وجود إله للكون ضروري. إذن من العلم ما هو هناك من المكتسب ما يفيد اليقين، لكن هناك علم ضروري وهناك علم مكتسب. علم لا يمكن دفعه ولا يحتاج لتعلم ولا النظر ولا الاستدلال، وهناك علم يحتاج إلى تدبر وتفكر وتعلم ونظر واستدلال. فهناك علم ضروري وهناك علم مكتسب. مفهوم الكلام إلى الآن؟ قال ويكفي في دفع ما قالوه ما هو معلوم بالوجدان لكل عاقل أن العلم ينقسم إلى ضروري ومكتسب. إذن هذا أول الردود، أن العلم ينقسم إلى ضروري ومكتسب، فهذا يعني يرد على الرازي وأمثاله أن العلم ضروري فيتعذر تعريفه. وقال نعم يعني لو ثبت أنه ضروري فلن يعرف، يعني بمعنى يعني هو الآن يقينا ينقسم إلى ضروري ومكتسب. لو كان ضروريا فقط، فالضروري بماذا يعرف؟ عرف الشمس وحصل نعم وحصل نعم يعني عرف الجوع، ستجد أن أدق تعريف الجوع هو كلمة الجوع. عرف الظمأ، أدق تعريف لكلمة الظمأ الظمأ. أدق تعريف لخالق الكون الله، أنه الله، الله الله، الشمس الشمس. فلو ثبت أن العلم ضروري ولا يوجد فيه ما هو مكتسب لكان فعلا. وقال قوم منهم الجويني إنه نظري، نظري يعني ليس ضروريا بل نظري، يعني علم نظري يحتاج إلى نظر واستدلال يعني يكتسب، ولكنه يعثر تحديثه أيضا. يعني الرازي ومن معه قالوا ضروري ويتعذر تعريف، الجويني قال إنه نظر ويعثر تحديده أيضا. ولا طريق إلى معرفته إلا القسمة والمثال، يعني نقسم ونمثل، يعني نقسم العلم ونضرب أمثلة عليه فقط. أما أن يعرف فيعصر تعريف. فيقال مثلا، هذا كله للجويم، فيقال مثلا لاعتقاد إما جازم أو غير جازم، والجازم إما مطابق أو غير مطابق، والمطابق إما ثابت أو غير ثابت. فخرج من هذه القسمة اعتقاد جازم مطابق ثابت هو العلم. يعني لاعتقاد مثلا، يقول لاعتقاد، إذن بدأ يمثل يضرب مثال وبعد المثال يقص لاعتقاد. لاعتقاد إما أن يكون جازما أو غير جازم، لا، لاعتقاد هو لابد أن يكون جازما. ها؟ تعتقد أن الله واحد، تعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول، تعتقد إذن تعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، كل هذا لابد أن يكون جازم. طيب، الجازم إما أن يكون مطابقا للواقع أو غير مطابق. طيب المطابق إما أن يكون ثابتا ثبت فعلا أو غير ثابت. إذن أخرجنا في الاعتقاد الغير جازم وأخرجنا في الجازم الغير مطابق وأخرجنا في المطابق الغير ثابت، فخرج من هذه القسمة أن العلم هو اعتقاد جازم ثابت مطابق. هكذا نظر الجويني رحمه الله تعالى، لأنه اعتقد أن العلم لا يمكن تعرفه، فقال نضرب مثالا مع القسمة. وأجيب عن هذا بأن القسمة والمثال إن أفاد تمييزا لماهية العلم عما عداها صلح للتعريف لها فلا تعصر. يقول إذا كانت القسمة والمثال تفيد تمييزا لماهية العلم، ماهية الشيء هو حقيقته، ماهية الشيء هذه ألفاظ منطقية أثرت العلم. ومع أن الشوكاني رحمة الله تعالى عليه يعني يبغض المنطق، وإلا أنه وقع في هذا الفن أيضا في بعض الألفاظ المنطقية. ماهية الشيء يعني هو قال لو قال حقيقة الشيء كانت أحسن، لكن للتأثر بالألفاظ المنطقية مفهوم المنطق. نعم تفضل. نعم. وأجيب عن هذا بأن القسمة والمثال، القسمة والمثال يعني هما شيئان الآن لأنه صالح، يعني القسمة والمثال إن أفاد تمييزا لماهية العلم عما عداها، يعني إذا كان القسمة والمثال يجعلون تعريف حقيقة العلم تتميز عن غيره صلح للتعريف له فلا تعصر. إذن لا عسرية هنا، أنت تقول إن العلم يعصر تحديد وتعريف، يخاطب الجوي، تقول إن العلم يعصر تحديد وتعريف، وقلت إننا لا يصلح ذلك إلا عن طريق القسمة والمثال. فإذا كانت القسمة والمثال ستجعل للعلم حقيقة تختلف عما عداها، إذن هذا يعتبر تعريف. الله أكبر الله. إذن يعتبر تعريفا، وقولك يعصر تحديده لم يعصر، لأننا حددناه إذن وعرفناه وذكرنا حقيقة وفصلنا بين حقيقة العلم وغيره. الله أكبر الله. وإن لم يفيد تمييزا لم يحصل بهما معرفة ماهية العلم. إيش؟ لم يحصل بهما معرفة ماهية العلم. ما أي شيء عندكم صح؟ وذلك أنا أقرأ. أشهد أن لا إله إلا الله. أوضح الجزئية الأخيرة هذه. يعني القسمة والمثال إن كانت ستجعل حقيقة العلم متميزة عما عداها، إذن لا عسر. ما عرفنا خلاص، إذن لا عسر. وإن كانت لا تميز فلا، إذا كانت لا تفيد تمييزا لم يحصل بهما معرفة ماهية العلم. إذن هذا رد عليه أيضا في قوله إنه يعصر تحديدا. وقال الجمهور أشهد أن محمد رسول الله. جمهور من؟ الرسوليين والمناطق المتكلمين. لا حول ولا قوة. إنه نظري لا يعصر تحديده، خلافا لمن؟ في الأولى خلافا للراز ومن معه، وفي الثانية خلافا لمن؟ للجويني. لا حول ولا قوة. ثم ذكروا له حدودا. ما معنى الحد؟ حقيقة الشيء أو تعريفه. ذكروا له حدودا أي تعريفه. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. الله أكبر. وقال الجمهور إنه نظري. نظري يعني ماذا يا إخوان؟ يعني يكتسب عن طريق النظر والاستدلال، ما هو إما ضروري لا يمكن دفعه أو نظري. نظري يعني يعني يعني مكتسب، اكتسب عن طريق إعمال الفكر والاستدلال عليه. إنه نظري لا يعصر تحديده، ثم ذكروا له حدود. فمنهم من قال هو اعتقاد الشيء على ما هو على ما هو به عن ضرورة أو دليل، يعني أن تعتقد الشيء على ما هو عليه سواء عن ضرورة أو عن دليل. يعني مثلا تعتقد الآن أنك في مسجد، إما عن طريق الضرورة التي لا يمكن دفعها أو عن طريق الاستدلال. ما الدليل على أننا في مسجد؟ الدليل الأذان والمحراب والبناء والفرش والمكتبة أو ما لا يمكن دفعه، خلاص أصبح إن هذا المكان ضرورة المسجد، لا يستطيع أحد أن يقول إنه ليس المسجد مثلا. يعني قال اعتقاد الشيء على ما هو به، يعني اعتقاد الشيء على ما هو عليه، على ما هو عليه كما هو، ليس اعتقادا مخالفا بالاعتقاد مطابقا، الاعتقاد المطابق مطابقة الشيء لما هو عليه. اعتقاد الشيء على ما هو به عن ضرورة أو دليل، سواء كان يعني دليل عليه الضرورة التي لا يمكن دفعه عن طريق الاستدلال. وفيه أن الاعتقاد المذكور يعم الجازم وغير الجازم، يعني يرد على هذا التعريف، يقول إن الاعتقاد ممكن يكون جازما وممكن يكون غير جازم. فكلمة اعتقاد هنا يعني لا تصلح أن تدخل في التعريف، لأن من شروط الحد أن يكون جامعا مانعا، يجمع كل ما يصلح ويمنع دخول ما لا يصلح. فهنا كلمة الاعتقاد إما يعني سيعتريها الجزم وغير الجزم، الاعتقاد إما أن يكون جازما أو غير جازم، فهذا جعل كلمة الاعتقاد هنا يعني غير دقيقة. وعلى تقدير تقييده الجازم يخرج عنه العلم بالمستحيل، فإنه ليس بشيء اتفاقا. يعني طيب ولو قدرنا الجازم فإنه سيخرج العلم بالمستحيل، لأنه ليس بشيء اتفاقا، لأن الشيء المستحيل لا يكون شيئا، شيء غير موجود من أصل ولا يكون. ومنهم من قال هو معرفة المعلوم الجازم سيدخل في اليقين. الظن كمان لماذا؟ أخرج المستحيل يعني. ما هو الظن سيتحول بالاعتقاد، يعني نقول غلبت الظن، غلبت الظن، غلبت الظن. نعم. ومنهم من قال هو معرفة المعلوم على ما هو به، معرفة المعلوم على ما هو به أو على ما هو عليه. يعني الشيء المعلوم أن تعرف المعلوم على ما هو به، قائم به وعليه. شيء علم، معرفة المعلوم على ما هو به. مش قبل. نعم. قبل وفيه أن الاعتقاد المذكور يعم الجازم وغير الجازم، وعلى تقدير تقييده بالجازم يخرج عنه العلم المستحيل، فإنه ليس بشيء. يعني أين ذال هنا اللي غلبة الظن أو العلم بالظن، العلم المفيد بالظن، يعني هذا داخل في قبل الجازم ولا خارج عنه؟ ما إذا كلمة الاعتقاد لكن مش محمد قال متعلق بقول الشيء، لأن المستحيل ليس بشيء، ليس بشيء، لأن المستحيل ليس بشيء. لأن المستحيل ليس بشيء، لأن داخل في إيه؟ يقول مشتاق كلمة الشيء أيضا. لا نعم. المستحيل ليس بشيء. نعم. طيب. منهم من قاله معرفة المعلوم على ما هو به، وبه بمعنى عليه. معرفة المعلوم أي الشيء الذي تعلمه. فمثلا هذا كتاب إرشاد الفصل الذي بأيدي، هذا معلوم. معرفة المعلوم على ما هو به، إن هذا أصول فقه وأنه وأنه وأنه، فهذا هو العلم. مثلا هذا دولاب، هذا حاسوب، هذه مكتبة، هذا مسجد، معرفة المعلوم على ما هو به. وفيه أنه يخرج عن ذلك علم الله عز وجل، إذ لا يسمى معرفة. تقول معرفة. طيب وعلم الله عز وجل، علم الله عز وجل لا يسمى معرفة، لأن المعرفة تكون بعد جهل، يعني المعرفة مكتسبة، والعلم منه ما هو ضروري ومنه ما هو مكتسب، فكلمة المعرفة هنا مكتسبة. وكان أيضا يعني يخرج هنا علم الله عز وجل والعلم الضروري أيضا. ومنهم من قال هو الذي يوجب كون من قام به عالما، أو يوجب لمن قام به اسم العالم، يعني لو قام لو وجد فيك هذا الشيء تسمى عالما، وهذا فيه أنه يستلزم الدور لأخذ العالم في تعريف العلم. العلم والعالم ما يصلح أن تعرف الشيء بنفسه. ما هو الدور؟ الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه، البيضة أم الدجاجة، البيض من الدجاج والدجاج كانت كتكوتا من البيض، هذا هو الدور، توقف الشيء على ما يتوقف عليه. وهو ثلاثة أنواع تراجع في مجموع الفتاوى. الدور اكتبوا فائدة، أنواع الدور ثلاث تراجع في مجموع الفتاوى 9 214 215، دور كوني ودور حكمي ودور حسابي. دور كوني وحكم وحساب، حكم يعني الحكم الفقهي، يعني هو الذي يوجب كون من قام به عالما أو يوجب لمن قام به اسم العالم، هذا يستلزم الدور. ومنهم من قال هو ما يصح ممن قام به إتقان الفعل، وما يصح ممن قام به إتقان الفعل، هو ما يصح ممن قام به إتقان الفعل، وفيه أن في المعلومات ما لا يقدر العالم على إتقانك المستحيل، هناك معلومات لا يستطيع لها العالم. ومنهم من قال واعتقاد جازم مطابق، نقف عندها بعد الصلاة نقول إن شاء الله. هو اعتقاد جازم مطابق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وصلنا عند قوله منهم من قال هو اعتقاد جازم مطابق، قال وفيه أنه يخرج عنه التصورات وهي علم، يعني عندنا تصديق وعندنا تصور. طيب تصور الشيء أو ما يحصل في ذهن المخبر، نعم هذا التصور هو نوع من العلم، فهنا اعتقاد جازم مطابق. طب التصورات ما يقع في نفسك ما تتصوره وهو نوع من العلم. طيب فخرج بهذا، إذن ما زالت تعريفات هذه غير جامعة. ومنهم من قال هو حصول صورة الشيء في العقل، أو الصورة الحاصلة عند العقل، حصول صورة الشيء في العقل. طب حصول هذه الصورة من الممكن أن تكون شكا أو وهما، تتصور صورة معينة فعندما تراها في الواقع تصطدم به وتفاجأ أن تصورك لها كان على غير الحقيقة. قال وفيه أنه يتناول الظن والشك والوهم والتقليد والجهل المركب. الجهل ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، جهل بسيط وهو عدم العلم، والجهل المركب وهو اعتقاد جازم غير مطابق للواقع، اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه، هذا الجهل المركب. إذن عدم العلم جهل، ونقيض العلم أو الفتوى بنقيض العلم جهل مركب. مفهوم هذا؟ وقد جعل بعضهم هذا حدا للعلم بالمعنى الأعم الشامل للأمور المذكورة، يعني شمل في أدخل في داخل العلم الشك والظن والوهم والتقييد، فقال هذا هو معناها بحيث يدخل فيها كل هذا. وفيه أن إطلاق العلم اسم، أن إطلاق اسم العلم على الشك والوهم والجهل المرتب يخالف مفهوم العلم لغة واصطلاحا. يعني إذا أدخلنا فيها الشك والوهم والجهل المركب التقليد وما أشبه هذا، فهذا يخالف تعريف العلم لغة واصطلاحا فلا تدخل فيه. يعني بعض الناس أراد أن يدافع عن التعريف فقال هذه تدخل في داخل العلم، أراد أن يدافع عن التعريف، فرد عليه أيضا بأن هذا، بأن هذه الأشياء تنافي العلم لغة واصطلاحا فلا تدخل فيه. ومنهم من قال هو حكم لا يحتمل طرفاه المحكوم عليه وبه نقيض، يعني لا يحتمل الشيء ونقيضه، يعني عندنا طرفان في كل مسألة الشيء والنقيض. طيب، فلا يحتمل الشيء نقيضه، النقيض لا يحتمل هنا، يعني قالوا ان العلم انه لا يحتمل طرف اي شيء المحكوم عليه وبه نقيض، يعني ان النقيض لا يدخل في هذا الشيء، بمعنى افراد الشيء عن نقيضه. وفيه انه يخرج عنه التصور وهو العلم، وهو علم ايضا، يعني اخراج النقيض، وهو سيتصور شيء، قد يوجد في هذا الشيء بعض التناقضات، والتصور نوع من العلم. ومنهم من قال هو صفة توجب تمييزا لمحلها لا يحتمل النقيض بوجه، فدعنا ندخل إلى الوصف أنه صفة توجب تمييزا لمحلها، يعني تميز محلها طيب بحيث لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه، صفة توجب تمييزا لمحلها، محل الذي يفيه، المحل الذي ستوصف به الصفة توجب تمييزا لمحلها لا يحتمل النقيض بوجه. وفيه في هذا التعريف أن العلوم المستندة إلى العادة تحتمل النقيض لإمكان خرق العادة بالقدرة الإلهية، مثل النار لما كانت بردا وسلاما على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال هو صفة يتجلى به المدرك للمدرك، صفة يتجلى بها المدرك للمدرك، أنت تريد أن تحيط علما بشيء فتجلى لك هذا الشيء، صفة يتجلى به المدرك للمدرك، يعني الشيء الذي تريد أن تدركه وأن تحيط بعلم. وفيه أن الإدراك مجاز عن العلم، الإدراك يعني هو الإدراك هو العلم، إدراك الشيء هو العلم به، فيلزم تعريف الشيء بنفسه، إذن هذا هو نوع من الدور، لأننا نعرف العلم بالإدراك، والإدراك إدراك الشيء والعلم بالشيء شيء واحد، إذا عرفنا الشيء بنفسه لأن الإدراك هو العلم. طيب، هو صفة يتجلى بها المدرك للمدرك. وعليكم السلام وبركاته. صفة، جزاكم الله خير. صفة يتجلى بها المدرك للمدرك. صفة يتجلى بها المدرك للمدرك. فما دخلت قضية الإدراك هنا، والإدراك هو العلم. يعني باختصار، صفة يتجلى بها المعلوم للعالم، ثم نفس الكلام الذي قلت في البداية لكن بتغيير الألفاظ. التعريف الذي قال هو الذي يجب كون من قام به علما أو يجب لمن قام به اسم العالم، نفس المسألة هنا، صفة يتجلى بها العلم للعالم، دخل العلم والعالم، إذا عرفنا الشيء بنفسه. وفيه أن الإدراك مجاز عن العلم فيلزم تعريف الشيء بنفسه مع كون المجاز مهجورا في التعريفات، ما ينبغي في التعريف أن تستخدم المجاز إن كان يستخدم في اللغة من أصله، ودعوى اشتهار في المعنى الأعم الذي وجنس الأخص غير مسلمة، يعني المعنى الأعم يكون أكثر غموضا عن الأصل. نعم يعني كلمة الإدراك لما نقول مثلا المدرك أيهما أوضح وأجمل وأشهر، المدرك أم العالم؟ العالم. فتزيدنا التعريف تعقيدا، بدل لأن التعريف يجب أن يوضح ما غمض في المعرف به، فإذا للتعريف أصبح أكثر غموضا. ومنهم من قال هو صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به، صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به. قال المحقق الشريف شريف الجرجاني وهذا أحسن ما قيل في الكشف عن ماهية العلم، صفة يتجلى بها المذكور، أي شيء ذكر تجلى لمن قامت هي به أصبحت جلية واضحة. وهذا الشريف الجرجاني يقول إن هذا أحسن ما قيل في الكشف عن ماهية العلم، لأن المذكور كلمة المذكور يتناول الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل بلا خلاف، ويتناول المفرد والمركب والكلية والجزء. الشريف الجرجاني أعجب جدا بهذا التعريف، صفة يتجلى بها المذكور، قال كلمة المذكور تشمل الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل، وتتناول المفرد والمركب والجلية والكل والجزء، فأعجب بهذا التعريف. والتجلي هو الانكشاف التام، إذا معناه أنها صفة يتجلى يعني ينكشف بها المذكور انكشافا تاما لمن قامت هي به، أي هذه الصفة يعني. والتجلي هو الانكشاف التام، فالمعنى أنه صفة ينكشف بها لمن قامت به، ما من شأنه أن يذكر انكشافا تاما لا اشتباه فيه، يعني لا يوجد اشتباه شبهة ولا غموض في من قامت هذه الصفة به، بمعنى أنه أصبح رجلا عالما. فيخرج عن الحد الظن والجهل المركب واعتقاد المقلد المصيب أيضا، لأنه في الحقيقة عقدة على القلب، فليس فيه انكشاف تام وانشراح تنحل به العقدة. انتهى كلام الشريف الجرجاني. رد الشوكاني قال وفيه أنه يخرج عنه إدراك الحواس، إدراك الحواس السمع والبصر واللمس، فإنه لا مدخلية للمذكور به فيه إن أريد به الذكر اللسان كما هو الظاهر، المذكور أي باللسان، وإن أريد به ما يتناول الذكر بكسر الذال والذكرى بضمها، فإما أن يكون من الجمع بين معني المشترك أو من الجمع بين الحقيقة والمجاز، وكلاهما مهجور في التعريفات. إن كان يقصد مشتركا الذكر والذكر فهذا مشترك ولا يصلح المشترك في التعريفات، وإن كان حقيقة ومجازا فهذا لا يصلح أيضا في التعريفات. قل هذا الشوكاني يناقش يناقش يناقش التعريفات يذكرها ويناقشها ليخلص إلى أن العلم وصفة ينكشف لها المطلوب انكشافا تاما. وهذا جملة ما قيل في تعريف العلم، وقد عرفت ما ورد على كل واحد منها. يعني ويقول تفضل هو أراد يعني أن يخلص إلى التعريف، وتعريفه أجمل الحق، صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما، أدق وأجمل. المطلوب كلمة المذكور، أما المطلوب، المطلوب يشمل كل شيء، مذكورا كان أم غير مذكور، موجودا كان أم معدوما، مستحيلا أم ممكنا، كليا أم جزئيا. فالحق إن تعريف الشوكاني أدق، صفة ينكشف بها المطلوب، المطلوب أجمل من المذكور وأدق. نعم. قلت فيقول عن حد الظن والجهل المركب واعتقاد المقلد المصيب، يعني أخرجوا للجهل المركب والاعتقاد المقلد المصيب كل ما أخرجها بالانكشاف التام، لأن الانكشاف تام. نعم ما هو انكشف انكشافا تاما، فخرج الظن والجهل المركب، خرجت الأشياء هذه من التعريف، وإخراجها يجعل التعريف قويا. وذلك الأخ محمد يعني ماذا دافع عن تعريف الشريف الجرجاني، إخراج للظن، هذا له وجه، إخراج للظن من دائرة الظن. الظن هو الظن ظنان، وهو الظن ظنان عندنا غلب الظن. يعني قلنا أن الظن هو إدراك الطرف الراجح على تعريفه. نعم. إدراك الطرف الظن. لأنه يأتي بعده بالوهم وإدراك الطرف الموجود. نعم. فإخراج للظن الذي هو إدراك الطرف الراجح من دائرة العلم، يعني يقول فيخرج عن الحد، عن التعريف الظن والجهل المركب واعتقاد المقلد المصير إلى غير ما عدد. نعم. يعني الظن، الظن ليس بعلم، لكن نحن نتجاوز عن غلبة الظن الذي يلحق لأنه غلبة، يعني أصبح قريبا من اليقين. أما الظن من حيث هو راجح ومرجوح، راجح ومرجوح. هذا قال تفرق يا شيخ لذلك، ولم يقل المجتهد المصيب أنه قال المقلد، المقلد لأن المقلد، لأن التقليد ليس بعلم. نعم. هذا جملة ما قيل في تعريف العلم، وقد عرفت ما ورد على كل واحد منها. الأولى عندي أن يقال في تحديده هو صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما، وهذا لا يرد عليه شيء مما تقدم. فتدبر، تدبر هذا الكلام، تجد أن أدق تعريف فعلا، وهذا هو صفة العلم، صفة إن قامت في إنسان وصف بأنه عالم، ينكشف بها المطلوب. المطلوب هذا ما هو؟ موجود، معدوم، ممكن، مستحيل، كلي، جزئي، ها؟ مطلوب. أما المذكور فكلمة المطلوب أدق من المذكور. انكشافا تاما، لماذا انكشافا تاما؟ لأن الظن ليس انكشافا تاما، انكشاف لكنه غير تام، انكشافا تاما. وإذا عرفت ما قيل في حد العلم فاعلم أن مطلق التعريف للشيء قد يكون حقيقيا وقد يكون اسميا. نقف هنا. طيب، وإذا عرفت، إذن مطلق التعريف قد يكون حقيقيا وقد يكون اسميا. الحقيقي إذن عندنا تعريفان، تعريف حقيقي وتعريف اسمي. التعريف الحقيقي تعريف الماهيات الاعتبارية، تعريف الحقائق الاعتبارية باعتباراتها، الماهيات يعني الحقيقة، تعريف حقيقة الشيء وبيانه، تعريف الماهيات الاعتبارية. ما هو تعريف الحقيقة الاعتبارية؟ لا، أي شيء هنا صح وبيانه، وبيانه أن ما يتعقله. وهنا يقول في الحقيقي تعريف الماهيات الحقيقية، والاسمي تعريف الماهيات الاعتبارية. يعني نراجع إن شاء الله، تراجع هات ما عندك إن التعريف الحقيقي، تعريف الماهيات الحقيقية. إذا عرفت ما قيل في حد العلم فاعلم أن مطلق التعريف للشيء قد يكون حقيقيا وقد يكون اسميا. فالحقيقي تعريف الماهيات الحقيقية. طيب. والاسمي تعريف الماهيات الاعتبارية، بالاعتبارات يعني. وبيانه. طيب، يعني الحقيقة تعريف الماهية الحقيقية، أي الحد الحقيقي أو حقيقة الشيء. طيب، طيب إن شاء الله أراجعها في المخطوط، أراجعها في المخطوط وأرد عليه إن شاء الله. وبيانه أن ما يتعقله الواضع بإزائه اسما إما أن يكون له ماهية حقيقية أو لا. ليضع بإزائه اسما، وبيانه أن ما يتعقله الواضع ليضع بإزاء اسما إما أن يكون له ماهية حقيقية أو لا. وعلى الأول إما أن يكون متعلقه نفس حقيقة ذلك الشيء أو وجوها واعتبارات منه. طيب يعني إما أن يكون متعلق الشيء نفس حقيقة ذلك الشيء، يعني مثلا ما حقيقة مثلا القلم، إما أن نصفه بأنه أحمر أصفر أخضر، وإما بأنه آلة تكتب ما نريد. آلة تكتب ما نريد هذا تعريف حقيقي أم تعريف اسمي؟ حقيقي. هو لونه أصفر طويل قصير، هذا تعريف اسمي أو وصفي، أو وجوها واعتبارات منه. فتعريف الماهية الحقيقية بمسمى الاسم من حيث إنها ماهية حقيقية تعريف حقيقي. يعني إذا كنا نوضح حقيقة الشيء ونذكر حقيقة فهذا التعريف الحقيقي. يفيد تصور الماهية في الذهن بالذاتيات كلها أو بعضها أو بالعرضيات أو بالمركب منهما. إما أن يفيد بالذات بحقيقة ذات الشيء، أو بعرض العرض يعني الوصف، أو بالذات والعرض. مفهوم هذا الكلام؟ يعني شيخ أشبه ما قلنا هذا فيقال قلب. قلب. هذا تعبير. ده تعبير. خلاص. بالحقيقة. أما مثلا أقول ما القلم فيقال هو شيء يكتب كذا كذا. كذا كذا. تعرف. نعم. وتعريف مفهوم الاسم وما تعقله الواضع، فوضع الاسم بإزائه تعريف اسمي. يعني ما هو القلم؟ لونه أصفر، لأن عندنا التعريف إما بالذات أو بالعرض. الذات يعني الجسم حقيقة الشيء، العرض يعني بالصفات، كلمة العرض الصفات. طبعا هذه كلها ألفاظ منطقية، وهذا مما عقد هذا العلم. يعني لعل ما أدري أن أراك كده يعني، أو قد تبتسم وتسكت، فأرجو أن يكون الكلام واضح. أعيد. فتعريف الماهية الحقيقية بمسمى الاسم من حيث إنها ماهية حقيقية تعريف حقيقي. ما هذا؟ قلب. خلاص هذا قلم، إذن هذا تعريف لحقيقته. طيب نبدأ نوصف القلم، هذا الذي يسمى التعريف الاسمي أو التعريف بالعرض، يعني بالصفة بالأوصاف. يفيد تصور الماهية في الذهن بالذاتيات كلها أو ببعض، يعني بذاته. مثلا جسم الإنسان مثلا هذا فلان، خلاص هذا بذاته وأوصافه، هذا بذاته أو ببعض أوصافه، يعني ببعض يعني بالذاتيات كلها أو ببعضها، أو بالعرضيات يعني بالصفات أو بهما معا. إذن التعريف إما بحقيقة الشيء كلها أو بعضها بالذات، أو بالصفات اللي هي العرضيات، أو بالاثنين معا. الأسد، هذا أسد، قضي الأمر. الأسد حيوان شجاع، وصفناه بالحيوانية والشجاعة. الأسد حيوان يشبه مثلا البقرة الصغيرة، له شعر كثيف وله أنياب ولونه أصفر، شجاع مقدار. إذن هذا وصف ذاتي، صفاتي اللي نسميها حقيقي وعرضي. فإما أن يكون الوصف بالذات كلية أو ببعضها، أو بالعرضيات بالصفات فقط، أو بماذا؟ أو بالاثنين معا. وتعريف مفهوم الاسم وما تعقله الواضع، فوضع الاسم بإزائه تعريف اسم. يفيد تبيين ما وضع الاسم بإزائه بلفظ أشهر. الأسد حيوان شجاع، تعرف اسم، وصفنا الأسد بأنه حيوان شجاع، هذا التعريف الاسم. فتعريف المعدومات لا يكون إلا اسميا، لا يتصور لها أعراض، لا يتصور حقيقة الذات. يعني مثلا عن قاء مغرب، عن قاء مغرب طائر مستحيل، خلاص. إذا بالتعريف الحقيقي لا يمكن. لماذا؟ لأن ذاته غير معلومة لنا، ذاته غير معلومة لنا. مثل من سئل عن أمعاء النملة وعن امرأة إبليس، الشعب لما سئل عن امرأة إبليس قال ذاك عرس لم أشهد. فالتعريف للمعدومات لا يكون إلا ها؟ لماذا صراحة؟ إلا إثنيا، أي بالعرض، بالعرض يعني بالوصف. الممكنات والموجودات تكون بالحقيقي والإسم، المعدومات لا تكون إلا بالإسم. لماذا؟ لماذا؟ لأن الذات غير معلوم، فسيكون وصفا فقط، إذ لا حقائق لها، ما تعرف حقائقها، بل لها مفهومات فقط. يعني مثلا عرف الديمقراطية اسمي أم حقيقي؟ اسمي، لأنها معنى، لأنها معنى لا يوجد لها ذات. فالمعنويات أيضا تعرف إيش؟ تعرف اسمي. وتعريف الموجودات وتعريف الموجودات، إذا المعدومات اسم يكون اسميا فقط، وتعريف الموجودات قد يكون اسميا وقد يكون حقيقيا، إذ لها مفهومات وحقائق. والشرط في كل واحد منهما الاضطراد والانعكاس. الاضطراد إن التعريف يكون مضطردا، إذا وجد الحد وجد المحدود. والانعكاس كلما وجد المحدود فيجب أن يوجد الحد. معنى الاضطراد إذا وجد التعريف لابد أن يوجد المعرف به، هذا معنى الاضطراد، شيء مضطرد. مثل ما نقول مضطرد في العادة، أي مستمر استمرار العادة. فهذا المضطرد كلما وجد التعريف وجد المعرف. فالاضطراد هو أنه كلما وجد الحد وجد المحدود، فلا يدخل فيه شيء ليس من أفراد المحدود. ممنوع يدخل شيء، هذا الذي باختصار الاضطراد والعكس ماذا نسميه؟ الاضطراد والانعكاس، الجمع المانع. الجمع أن يجمع كل ما فيه ويمنع دخول شيء لا ينبغي أن يوصف به. كلما وجد الحد وجد المحدود. يعني مثلا عندما أقول إبراهيم، خلاص إبراهيم هو هذا الشخص، أسد هو هذا الحيوان الشجاع المفترس. كلما وجد الحد وجد المحدود، ما تصفه به وما تسميه به هو نفس حقيقته. كلما وجد الحد وجد المحدود، أي وجد في الحقيقة، فلا يدخل فيه شيء ليس من أفراد المحدود. بمعنى طرد الأغيار، طرد الغير، هنا طرد يعني أن يطرد، أن يمنع. فالاضطراد هو المنع، والانعكاس هو الجامع. والانعكاس هو أنه كلما وجد المحدود وجد الحد، يعني كلما وجدت حقيقة الشيء وجد تعريفه، فلا يخرج عنه شيء من أفراد، فهو بمعنى جمع الأفراد فيكون جامعا. إذن الاضطراد المنع، والانعكاس الجمع. فالاضطراد أنه إذا وجد التعريف يوجد المعرف، والانعكاس فلا يدخل فيه شيء غيره، والانعكاس لا يخرج. إذن الطرد لا يدخل والانعكاس لا يخرج، فيصبح التعريف جامعا مانعا. ثم العلم ينقسم بالضرورة إلى ضرور، إلى ضروري ونظري، ونقف عند هذا الحد إن شاء الله. لا ضروري ونظري، ما اللي باقي باقي. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأول.